من ملفات الشرطة الأمريكية عشرات حالات اعتراف بالقتل والأسباب غير منطقية، ولكنها جرائم حدثت بالفعل، جرائم ربما لو لم يعترف مرتكبوها لم يكن أحد أبدا ليعرف أي شيء عن الجريمة، ولكنهم اعترفوا دون سبب واضح، مجرد اعترفوا. أشهر هذه الملفات ملف بعنوان قصة عصير البرتقال. البطلة هي ميرال، والتي ذهبت في ليلة 9 تموز تصرخ في قسم الشرطة: لقد قتلته، حاولت قتله ولم أقتله، حاولت قتل زوجي بمساعدة باتريك لكنه لم يمت، أنا قاتلة، أنا محاولة للقتل، ولكن ارحموني من العذاب الذي فيه، أنا أعذب يوميا، هو لم يمت وينتقم مني ليلا ونهارا، حاولت قتله ولكن أنا أريد أن أعاقب، ارحموني مما أنا فيه، احموني قبل أن يقتلني. بدأت الشرطة رحلة البحث وطلع كل كلمة ميرال قالتها حقيقية، ومع بداية التحقيقات بدأت ميرال تحكي روايات عجيبة جدا. والبداية بتقول: اتعرفت على باتريك وحاولت أكتر من مرة أنفصل عن زوجي ولكنه رفض، وبدأت حياتي معايا تبقى جحيم، وبدأت رحلة خيانة زوجي إلى أن اتفقت أنا وباتريك على قتل زوجي لكي أتخلص من هذه الحياة معايا، لأني بصراحة زهقت ومش عايز أعيش معايا تاني. اشتريت كميات مخدر كتير جدا وحطيتها في إزازة عصير البرتقال اللي بيحبه زوجي، ولما بيجي بالليل هو عنده عادة كده، لما يجي بالليل لازم يشرب عصير البرتقال. كنت قررت خلاص أن الموضوع لازم ينتهي النهاردة، طبعا بالاتفاق مع باتريك كل حاجة كانت مترتبة، هيموت النهاردة يعني هيموت. جه جوزي بالليل من شغله ودخل وعمل الطقوس بتاعته المعتادة، هو لازم يشغل الأغنية اللي بيحبها كل يوم ويدخل يشرب زجاجة عصير البرتقال. It's a good day, singing the song, and it's a good day, we're moving along, yes it's a good day, how could anything go wrong, a good day from morning till night, yes it's a good day, for shining your shoes, and it's a good day, for losing the blues, everything to gain and nothing to lose, cause it's a good day. كنت ببص له وهو بيشرب العصير وانا مش مطمنة. بعد أقل من ربع ساعة كان جثة هامدة. كلمت باتريك على طول واللي أكد لي إن زوجي لسه ما ماتش وإن إحنا لازم نقضي عليه. قلت له يعني إيه ما ماتش لسه؟ قال لي ما ماتش، جوزك متخدر مخدر قوي جدا، مخدر ما موتوش. لكن باتريك كانت اقتراحاته الشيطانية كتير جدا. قال لي أول حاجة إحنا هنديله حقنة فيها مواد كيماوية من اللي بتستعمليها في التنظيف، وهنحط مخدة على وشه ونضغط عليها لمدة طويلة. وبالفعل هو اللي عمل كده، أنا ما عملتش أنا كل اللي عملته إن أنا اديته المخدر، لكن أنا ما عملتش حاجة من التاني ده خالص. افتكرنا مات، المفروض إنه يكون مات، وكان طبعا فورا لازم نتخلص من الجثة. شلناها ورحنا على جنينة قديمة في منطقة نائية مليئة بالبرك والمستنقعات. كنا حطيناها في شنطة العربية، وانا عمال اقول طب واخرتها ايه؟ هتعدي ولا مش هتعدي؟ ومش ناسية ان انا ساهمت في قتل جوزي. حطينا في شنطة العربية، واحنا في الطريق سمعنا خبط جامد جدا. وقفنا العربية، قلت له انزل، انا مش هنزل عمري معاك، انزل شوف فيه ايه. نزل باتريك وفتح الشنطة، لقى الجثة زي ما هي، فرجع وقال لي اكيد ده صوت من بره يعني. كملنا مشي عادي، ومن سوء حظنا انفجر احد اطارات العربية. نزل باتريك تاني عشان يصلح العجلة، عشان يجيب العجلة، بس طبعا لازم يفتح الشنطة ويجيب العجلة عشان يبدلها. لما صرخ لقيتني أنا كمان بصرخ، أنا كمان من غير ما أحس. استجمعت كل قواي ونزلت، لقيته فتح الشنطة واقف قدامها متجمد. بصيت للشنطة، لقيت الكيس اللي احنا كنا حاطينه فيه متقطع، ووجه زوجي خارج منه، كانت عينيه مفتوحة على آخرها، وكان بقه كمان كأنه كان بيصرخ. اللي أنا فهمته أنه ما كانش مات، ده كان لسه بيقاوم. شديت باتريك من إيده وقلت له خلصني الله يخليك من اللي احنا فيه. غيرنا العجلة بسرعة وجرينا على الحديقة القديمة دي، وحملنا الجثمان وبدأنا ندور على أقذر مستنقع، وقررنا نحن نرميه فيه. باتريك كان مصدوم أكتر مني، اضطريت إن أنا أشيل الجثة معاه. وأنا بشيله مسك إيدي، ما بيموتش. لقيت باتريك جاب صخرة كبيرة ونزل ضرب على راس زوجي، فضل يضرب يضرب لحد ما تقريبا راسه تهشمت تماما. كان صوت الذئاب من حولنا مرعب. ألقينا الجثة في المستنقع وعدنا للمنزل وكأننا لم نفعل شيء. بدأنا نحتفل، وبدأت أستعد للسيناريو اللي هقوله للناس عن اختفاء زوجي، لكني ما لحقتش أعمل حاجة. تاني ليلة رحت أنام، صوت الذئاب اللي أنا سمعتهم في المستنقع كان صوتهم تحت البيت، زي ما أكون حاسة أساساً أن هم صوتهم جوه أوضتي. اتصلت باتريك وقلت له أنا عندي كذا كذا، فلسه بحكي له قال لي أنا كمان عندي صوت الذئاب. قلت له تعالى، قال لي لا أنا مش هقدر، نامي وهجيلك الصبح. نمت تقريبا نص ساعة وقلقت، نزلت المطبخ علشان أشرب أي حاجة تهديني. لقيت شيء غريب جدا، لقيت إزازة عصير من البرتقال اللي كان جوزي بيشربه مقفولة ومحطوطة على ترابيزة، وبجوارها كوباية فاضية. أنا بدأت أقول نجات إمتى؟ أنا رميت كل أزايز العصير، أنا مش عايز أفتكر أي حاجة تفكرني بيه ولا أشوفها قدامي، بس أكيد أنا نسيت دي. بدأت أحضر القهوة والتفت لقيت إزازة العصير ناقص نصها. دي برضو تهيؤات. جريت من المطبخ وبدأت أنور كل نور البيت وخرجت برا البيت وقعدت على السلم وبدخن بحاول أنسى اللي أنا شفته، وأنا متأكدة أن كل ده بسبب الضغط النفسي والخمر اللي أنا بشربه. فضلت قاعدة برا وقلت أنا مش هدخل خالص البيت. هدخل إزاي؟ لكن في حاجة دخلتني. أغنية زوجي المفضلة اشتغلت جوه البيت لوحدها. أنا وقفت قلت أنا لازم أهرب من البيت ده، أنا هجري في الشوارع. لقيت قدامي الذئب واقف، كان معنى وقفته أنه بيقول لي لازم تدخلي جوه، وكان بيتقدم قدامي بهدوء. دخلت البيت وقفلت الباب الإزاز بتاع البيت بتاعنا، وهو واقف برا يبص لي من خلف الإزاز. جريت على جهاز الكاسيت عندي وطفيت الأغنية لأنها بترعبني دلوقتي. الفضول بيدفعني إن أنا لازم أروح المطبخ، أنا عايز أشوف إزازة العصير وصلت لإيه. رن جرس التليفون، جريت عليه لقيت رقم باتريك. فضلت أقول ألو ألو ألو، مفيش. أصوات غريبة عمال أسمعها في التليفون. حاولت أركز، مش فاهم حاجة، لكن فهمت كلمة واحدة، كلمة زوجك. قربت سماعها من ودني أكتر عشان أفهم إيه اللي بيتقال. رميت السماعة من إيدي وأنا حاسة إن باتريك حصل له حاجة، وبدأ صوت الذئاب يكتر أكتر. صوت جاي من فوق وصوت جاي من قدام الباب وصوت جاي من كل مكان، وكأنهم مش ذئب واحد. بدون وعي رحت على المطبخ، لقيت إزازة العصير خلصانة والكوباية عليها أثار إيد، من أثار فيها طين وفيها دم. بس ده أكيد طين من المستنقع، يعني هو رجع. ما ماتش، الأغنية اشتغلت تاني. أنا بكرهها وبخاف منها. جريت على الكاسيت وقفلتها تاني وبدأت أصرخ في البيت بقوله أنا عارفة أن أنت موجود، أنا عارفة أنك في البيت وعارفة أن أنت جاي تنتقم مني، اقتلني وريحني. اشتغل التاني، مصت لي الكاسيت وأنا مش فاهمة هي بتشتغل إزاي. قفلتها وقفت أبص لي الكاسيت بقى، عايز أشوف الأغنية دي بتشتغل إزاي. أنا مش مصدق اللي أنا شايفاه بعيني. زرار تشغيل الشريط في الكاسيت بيتحرك لوحده. كاسيت قديم، مش كاسيت بقى لا ما فيهوش ريموت كنترول ولا الكلام ده كاسيت قديم والزرار بيشتغل لوحده والأغنية بترجع تشتغل تاني. فجأة كل كهربا في البيت اتقطعت. كل الكهربا اتقطعت والأغنية لسه شغالة. أنا مش قادر أتحمل أكتر من كده، خلاص أنا سمعت دقات قلبي زي ما يكون قدامي. أنا عارفة في مكان كشاف صغير بجوار الكاسيت، فضلت أمد إيدي في الضلمة علشان ندور على الكشاف، لكن حاجة مسكت إيدي تاني. وقعت على ظهري والكشاف وقع جنبي. نورت الكشاف ووقفت وبدأت أرجع بظهري خطوة خطوة لورا، لكني خبطت في جسم حد واقف. في حد واقف ورايا. صوت أنفاسه أنا حاسة بيه، وفي نقط مية بتقع على الأرض صوتها واضح. بدأت أقول له سامحني، أنا آسفة، كل اللي أنت عايزه هعمله، لو عايزنا نقتل باتريك أنا هموته، بس ما تقتلنيش، اللي أنت عملته فيا أبشع من القتل بكتير. فضل واقف صامت ما بيتكلمش، وأنا بدأت أعيط وانهار، ولكن عدم رده خلاني مش عارفة أعمل إيه. اتلفت بالراحة ناحيته وصلت الكشاف على وشه. كان وجهه بشع، عيونه متسعة زي ما شفتها في شنطة العربية، هي دي الحاجة الوحيدة اللي كانت سليمة في وشه. بقيت وشه مليان دم، وبين جدا أثر التكسير اللي باتريك عملها له. فضل يبرق لي وانا مش قادر اعمل حاجه غير اني عمال اصرخ اصرخ. لقيته بيتحرك وسابني. وراح شغل الاغنيه. ومشي ناحيه المطبخ وانا ماشي ورا بالكشاف عامله زي المتخدره. شال إزازة العصير اللي بقت مليانة فجأة وشربها كلها وحطها على الترابيزة. حطها لقيتها مليانة تاني، وبدأ يفتح أدراج المطبخ. لقيته بيطلع بقايا الأدوية المخدرة اللي أنا حطتها له في العصير، وبدأ يحطها في إزازة العصير هو، ومد إيده بإزازة العصير بعد ما حط فيها المخدر ناحيتي. وكان واضح اني بيقول لي ان انا لازم اشرب اللي انا عملته، لازم اجرب. بينتقم مني بنفس الطريقه. انا مش عارفه اتحرك ولا عارفه اعمل اي حاجه. كل اللي عمال اقوله سامحني سامحني. ملامح وشه مش قادره افهم هو عايز ايه. دم مالي وشه وخلاص. لقيته رجع ايده وبدا هو يشرب الازازه تاني، ورجعها على درج المطبخ، ولكنها المرة دي رجعت فاضية. اتحرك ناحية باب المطبخ وخرج، وفتح باب الشقة وخرج. لقيت خارج وراه الديب. ولقيتهم ماشيين في هدوء وغابوا عن النظر، وعادت كل أضواء البيت مرة واحدة. ما استنيتش وقتها وجيت على طول عندكم الاسم علشان أبلغكم هنا في مركز الشرطة بكل اللي حصل. الحقوا باتريك قبل ما يتقتل أو يتجنن زيي، ودوروا على جوزي لأنه شكله مش هيسيبني. بيختتم ملف هذه القضية بالآتي: وجد رجال الشرطة باتريك مقتولا في شقته بجرعة من المخدر زائدة في زجاجة عصير برتقال، ووجد وجهه مهشم، وجهه مهشم تماما ومليء بالدماء، ولكن عيناه كانت تنظران في فزع رهيب. وبالبحث عثر على رسالة تحت السرير مكتوب عليها إنه لم يصدق بأنه قد مات، إنه عاد. وبالبحث في المستنقع عثر على جثمان الزوج القتيل بنفس الرواية التي قصتها الزوجة ميرال بالضبط. هذا وبعد مواجهته ومواجهة ميرال بذلك، ظلت تصرخ مؤكدة أن زوجها لم يمت وهو كان في منزلها يود أن يقتلها، وأنها لم تستبعد أن يقتل زوجها باتريك، وباتريك قتل على يد زوجها. وجهت إلى ميرال تهمة قتل الزوج وقتل العشيق. بعد التأكد من بعض الأدلة، حيث أن بصمات ميرال كانت تملأ منزل باتريك أيضا، وخصوصا على تلك الزجاجة والتي تسببت في وفاته، زجاجة عصير البرتقال. It's a good day, singing the song, and it's a good day, we're moving along. Yes, it's a good day, how could anything go wrong? A good day from morning till night. Yes, it's a good day, the shine in your shoes, and it's a good day, the losing the blues. Everything to gain and nothing to lose, 'cause it's a good day from morning till night. I said to the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you've got to get going if you're gonna make a showing, and you know you've got the right of way, 'cause it's a good day. خلينا ناخد شوية تحليل كده سريع كده للتفسير لهذه القصص اللي حكيناها المرة اللي فاتت والمرة دي. انتهت القصص، ولكن ماذا عن بعض الآراء؟ بيرى بعض العلماء الموضوع لا يتعدى الهلاوس السمعية والبصرية، وأنه ربما من يكتب ذلك هو كاذب ويبحث عن الشهرة، وربما هو مختل عقليا، أو ربما مصاب ببعض الأمراض النفسية، أو ربما هو يتناول نوع من المخدرات والمهدئات فيخيل له ذلك. عن بعض آراء رجال الدين، الجن موجود ومذكور في الكتب السماوية، ويعالج الشيوخ والقساوسة من حالات لبس بالجن كثيرة جدا، والجن إذا سيطر على شخص خيل له أي شيء حتى يظهر له ربما في صورة الوفيات، ولكن إذا صعدت الروح إلى بريئها يرى رجال الدين أنها لن تعود إلى يوم البعث، وأنه لا منطق أبدا من مسألة أن الروح أو الروح تتجدد وتعود من جديد أو تتجول بعد وفاة صاحبها. رأي الوسطاء الروحانيين، هناك العديد من الأرواح تظل معلقة بعد وفاة صاحبها لأسباب عدة. ربما الروح تريد أن توصل رسالة ما خاصة بالوفاة لشخص ما، وذلك الأمر نسمع عنه كثيرا في حوادث القتل، حيث تظل الروح معلقة وقلقة تريد أن توصل رسالة. وهناك أيضا بعض الوسطاء الروحانيين يقول أحيانا أخرى تظل الروح معلقة وموجودة لمدة ما في بيت صاحبها لتطمئن على أهل البيت أو أهل المتوفى، وأحيانا كثيرة تظهر في صورة ضوء، وأحيانا تظهر في صورة طير سريع غير معلوم المصدر. والسبب الأخير الذي يراه بعض الوسطاء الروحيين أنه أحيانا تضل الروح ولا تدرك النهاية، فتضل تائهة حائرة غير مصدقة أن النهاية قد حانت، فتظل تحاول الاتصال بالجميع وكأنها لا زالت في صورة الشخص، غير مدركة وغير مصدقة الحقيقة أن صاحب الروح قد مات. تلك هي الآراء للعلماء، والآراء الأخرى لرجال الدين، وآراء الوسطاء الروحانيين، وعليك أن تختار. تصبح على خير.